إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأعز بخلقه جميعا. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، الجهاد في سبيل الله ولله الناصر الماجد المنتقم الله. اللهم لك الحمد وليك المشتكى وأنت المستعان وليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. اللهم دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله وبتوفيق الله العليم الحكيم الخبير الشهير فضح وكشف المنظومة التجارية الإبليسية الملعونة وما تتسلط به على العباد عامة وعلى الأمة الإسلامية خاصة وعلى الزهريين الموحدين لله رب العالمين خاصة خاصة. الملعون واضح جدا وقلناها ونكررها، هو وملاعينه من الإنس والجن، وكذلك الإنس الملاعين المعمرين يحضرون لخروج هذا الملعون بسيناريوهات كثيرة وتهيئة الظروف الدولية والعالمية في شتى الأمور القبيحة وسفك الدماء وتأجيج الحروب وغيره، وكذلك بزرع وتثبيت أصحار وأجهزة في العباد، وبفضل الله سبحانه يفضحه ويوجهنا لاستهداف هؤلاء الملاعين وما يتسلطون به على العباد بالرقى، وأن تصل للعباد أو سواء كل الرقى مبنية أصلا على أن الدعاء فيها في ظهر وغيب كل الأمة الإسلامية التي تصلكم، وهو سبحانه من يخرج منكم أجهزة وأصحار وأمور عديدة جدا، ويضع عنكم أغلال الملعونين سواء عليكم أو على قرنائكم وكذلك على أبنائكم الذين سيكونون في مواجهة علنا في زمن آتي لا محال. ولكي لا أطيل وأذكر حال أغلبية العباد في هذه الأمة، ندخل في الموضوع بإذن الله عز وجل. الملعون أغلب أصحاره وأجهزته تستهدف العقل والمخ والدماغ وكذلك البصر والسمع، الأولى لتصديقه ومناعينه من الإنس الذين بدأوا يظهرون على الشاشات والملتقيات الدولية أصلا، وكذلك في مرحلة قادمة يتحكم في العقول ويمرر أجندته الملعونة عند ظهوره قبل أن يتألع علنية هذا الملعون. والثانية التي تخص الأبصار خاصة هو لطمس بصيرة المؤمنين وخاصة منهم الزهريين الموحدين، وليس كلهم، لأنه إن لم يقوم بطمس أعينهم بغشاوات وأجهزة وتكفيفها فإنه عند ظهوري على الشاشات سيعرفونه مباشرة، وكذلك طمس العيون لأسباب كثيرة تخص مميزات ما جعله الله في أعين الزهريين الموحدين، وهذا حديث آخر لا أضطر الآن، لأن العقول في هذه المرحلة لن تستوعب إلا قلة القلة. العقول أغلبها الآن لا تمحص أصلا ما تسمعه من التافهين المنتشرين بكثرة الذين يستعملهم حزب الطاغوت سواء يعلمون أو لا يعلمون أو بجهلهم أو أنهم ينقلون الأفكار بسذاجة عقولهم. والأمثلة كثيرة جدا، أبسط مثال ونأخذه مثلا في نفس الوقت، إن أعطيت هكذا مثال ففي نفس الوقت أعلم المشاركين الجدد في القناة لا تكتبوا عندي في هذه القناة كلام تسمعونه من هؤلاء حذاري. ومثلا يعني كمثال يعني منكم من كتب ووصلني أنه كتب أن حزب الطاغوت يستنسخ أنفس الزهريين، وهذا كلام خطير. وأقول حذاري، هذا كلام خطير كاذب لا صحة له، والأدهى أنه تجرؤ على الله خالق، فلا يستطيع يملعون أن يستنسخ أنفس أبدا إلى قيام الساعة. كذلك كل البشر لا يعرف أصلا كيف هو الاستنساخ واستنساخ الأجسام، وما هي هذه الأجسام وعلاقتها بوجود النفس وقرناء. يعني الحديث يطول ولا أخوض في شرحه بحذافيره، لهذا أعيد حذاري، تنشروا أو تكتبوا عندي في هذه القناة ما تنقلوه أو تسمعوه من يعني عباد آخرين. وأرجع لموضوعنا، يعني المنظومة الدجالية الإبليسية المنعونة يعني تكشف، وكذلك هي تقوم بالكشف على عيون العباد في كل حين عن طريق ملاعينهم من الجن، ومختصين في هذا. وليدهم يعني هذه المنظومة تكثف اختراع وزرع مجموعة أجهزة طيفية وغشاوات في عيون العباد عامة والزهريين الموحدين خاصة، لطمس رؤية ملامح وعلامات دجال ملعون. ضعوا سطرا كبيرا أو أسطر على هذه الجملة، لطمس رؤية ملامح وعلامات دجال الملعون الذي يسعى الآن مع ملاعينه من علماء إنس معمرين مستخدمين يعني ملاعينهم من الجن المعمرين العلماء في طمس معالم دجال ملعون، سواء بهالات برية تحيط به أو الذي يهمنا الآن، يعني أحد هذه الأجهزة الذي سنذكره الآن بإذن الله عز وجل، وهو جهاز نووي طيفي بالطيف الأزرق، يستخرج منبع الضوء المشع منه من معدن الكاليسيت وهو مركبات الأبيتيت، ويكون تردد الطمس في هذا الجهاز المثبت بالعينين بين 610 هرتز و 670 هرتز. الجهاز يزرعونه داخل العينين بالضبط في مكان سقوط الأشعة داخل العينين، مكان انعكاس الصورة من الداخل. فهذا الجهاز يثبت في هذه المنطقة ويبث طيف أزرق محصور في مجال التردد الذي ذكرته الآن. وأعرف أن الملاعين وأن الإنس والجن سيحضرون أصلا كيف نتحدث بهذا ومن أين أتينا بهذا، وكذلك القيم الدقيقة التي نعطيها بتوفيق الله عز وجل. فهذا الجهاز كما قلت يبث طيف أزرق محصور في مجال التردد الذي ذكرته من بين مهامه لديه مهام كثيرة، من بين مدامه الملعونة هو طمس كلمة كافر الموجودة في ناصية الملعون، وكذلك عينه العوراء اليسرى التي مثل حبة العنب اليابسة وهي صبراء اللون. كذلك هذا من بين الأجهزة والغشوات التي تنترج في سحر العيون، في سحر العيون سحر النظرة، لأن هذا الملعون أغلب ما يتسلط به على العباد عند خروجه هو سحر العيون. هذا النوع من الأجهزة يجعل غشاوة طيفية نووية حول العيون، وهذه الأجهزة من صنع ملاعين الإنس، وتم تحويلها من ملاعين مختصين من الجن إلى عالم الجن، ثم تم ويتم زرعها في العيون من طرف ملاعين على هيئة النمور ومقرب وأسرار أخرى لن نتحدث عليه الآن. بالنسبة لخادم حارس هذا الجهاز، لذلك هو على هذه الهيئة يعني نمر، ويكون في المخ بالضبط مكان أعصاب العينين الموجودة في المخ. وهذا الخادم الملعون يقوم بتقوية الجهاز بمعنى تقوية الأشعة الطيفية النووية الزرقاء، وأقول هذا جهاد، يعني هذا جهاد ما ذكرته لطمس معاني الدجال الملعون. هم يكتبون في هذا كثيرا في فترة هذه وفي الفترة القادمة، وكذلك يطمس بصيرة المؤمن ونظرته الطاقبة، وكذلك للحد وتوقيف الطاقة التي جعل الله عز وجل في عيون بعض الزهريين التي تهلك الشياطين ولا تطيق الملاعين من ملاعين الجن، يعني أصلا نظرات الطاقبة من هذه العيون. الملاعين يعني ملاعين الجن، يعني جنونهم أن أجهزتهم وغشاواتهم تدمر مع الرقى التي نضعها بإذن الله عز وجل، وهذه حقيقة. كذلك ننصح ونذكر، ويجب قراءة القرآن. احملوا المصحف الشريف بشوق ولهفة لكلام ربنا، احملوا المصحف الشريف بشوق ولهفة لكلام بقراءة ورؤية كلام ربنا كل يوم، وانظروا في الآيات والصور واقرؤوها ففيها من الخير الكثير جدا، من بين ما فيه خير من قراءة كلام ربنا هو تدمير غشوات الملاعين في أعينكم وتقويتها بطاقة أنتم لا ترونها، لكن الملاعين تحرقهم وتذيبهم بقدرة الله، وهذا خلق الله عز وجل. كذلك يجب فتح الأعين عند غسل الوجه في الوضوء، وأكثروا من تجديد الوضوء في كل حين. وأقول يعني كنقطة، يعني افتح قوس يعني بسيط، يعني لماذا قراءة سورة الكهف مثلا كل جمعة، ولماذا حفظها يعصمك الله من تجالي ملعون عندما تقرأها أمامه؟ لأنه من بين الخير الذي فيها، هي فيها خير كثير جدا كلام الله عز وجل، وأقول من بين الخير الذي فيها بإذن الله، جعل فيها الله عز وجل طاقة تدمر الغشاوات والأجهزة المسؤولة عن سحر العيون والهالات النووية الطيفية المسحرة. جعل فيها الله عز وجل طاقة تدمر الغشاوات والأجهزة المسؤولة عن سحر العيون والهالات النووية الطيفية المسحرة التي تحيط وتسحر عيون العباد لتطمس ملامح ملعون، وكذلك تدمر كل هالة طيفية نووية مسحرة تحيط بدجال ملعون. والله يتعجب يعني كيف العباد لا تفقه كلامنا، كيف العباد لا تعي أن ما أتحدث به حق، وأنه بإذن الله يصلكم فتح الملعون. كيف العباد لا تعي أننا نحدث وننشر ونقول لهم هذا عدوكم الذي أنذر به كل الرسل، هو أمامكم مفضوع وهو زمنه، والله له حكمة بتواتر فتحه وملاعينه وإبليس رجيم في هذه المدة الأخيرة. بالنسبة لي لا أنتظر إعجاب البشر أو تأييده أو أي شيء منهم، بل أشهد الله الذي يسمعنا ويرانا الآن وفي كل حين ويعلم ما في قلوبنا ونيتنا. أنا أبلغكم وأفضح عدو الله وعدوي، وأنزع عن كاهلي حمل ما أعرفه بقدرة الله من مؤامرات هذا الملعون، ولكي لا أقف أمامه عز وجل مقصر وخائن بأمانة العلم. أما حربنا الخفية فقد كفانا الله والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقول سحر وأجهزة وغشوات طمس معالي الدجال ملعون، وكذلك يستهدفونه لسحر أعين الناس الآن وفي المرحلة القادمة لم يتوقف هنا، بل هم كشفوا يعني أمور عديدة جدا على نجوم وعلى مجرات، منها المجرة الحلزونية، يعني هم كشفوا هذه الأمور واكتشفوها، لهذا هم سلطوا الضوء بترددات معينة وإشاعات معينة مدروسة علمية جدا، وفتحوا بوابات النجمية وهم يستجلبون ويستقطبون نجوما زرقاء ساخنة ناشرة منبعثة منها الأشعة الزرقاء، وبالأجهزة مثبتة على أبراج في الأرض، يعني سيستقطبون بها ومنها ينشرون ويبثون هذه الأشعة في عيون العباد وأمور عديدة أخرى كثيرة جدا. المهم أغلق المحاضرة هنا، ولكل مقام مقال بإذن الله الحكيم الخبير الشهيد على ما نوصله للعباد وعن حربنا الخفية، ونقول وبالله التوفيق هذه المحاضرات والرقى إن كان من الإنس لا يبالي بها فسيأتي الله بجيل بإذن الله عز وجل يعرف قيمتها وبما من الله به على البشرية والأمة الإسلامية خاصة. وبعد دعائي لهم يعني وحربنا الخفية هذا ما نتركه لهم عند مغادرتنا هذه الدنيا الحقيرة التي ما فيها إلا ذكر الله وحب الله وحب الجهاد في سبيله وحب دفع الظلم عن المظلومين من الثقلين، وكانوا من المظلومين الذين كانوا من الإنس أو الجن. وأسأل الله العظيم أن يجعل ماء الحياة ماء موت في أجساد ملاعين دجال الملعون من الإنس والجن. هذا صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.